أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: استخارة وقت تفضل الصلاة فيه أثابكم الله. إذا شرح صدرك وحضر قلبك هو وقت الاستخارة. لا شك أن أوقات السحر وبين الأذان والإقامة من يسمع الدعاء لا شك أنها أفضل للدعاء، لكن على العموم صلاة الاستخارة لا تحتاج للإنسان يتحرى فيها أوقات المسجد، لأنه مطلق من أصل الصلاة، ولعلم أنها تخصيص وقت معين أرجى، فلا شك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الناس أكد ما يكون إليه، ولكن المراد أن يدعو بهذا الدعاء قد تكفل الله أن يهديه لخير الأمور إذا صلى ودعا بغض النظر عن كونه في وقت قابل أو وقت مطلوب. فالأصل أنه يصلي في أي وقت تجوز فيه الصلاة ما عدا أوقات له، إنها لا تصلى لأنها نافلة، ولا تصلى النافلة بعد الصبح ولا بعد العصر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك ينتظر الأوقات التي تصلى فيها النافلة لله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.